حديثنا 135 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يعني أبتيت الكرينة كفن أو فروشة هردو بكيف خونا هكر ليبا ببن بوان درستا ما لم يتفرقا هندي جيك بنا ببن هكر جيك ببن هنجي وانحق نابت ليبا ببن أو قال حتى يتفرقا حتى جيك ببن فإن صدقا هكر أبن هردو كسا أبي كرينت كات وأبي فروتنت كات راستي قوتن وبينا وعيب ديار كرن كيماسي نبشارتن بورك لهما في بيعهما خد تعالى بركة ببوان اخت بازارون ببو زيدك لولوان كات فايدايج بكن وإن كتما وهكر بشارتن وكذبا ودرو كرن محقت بركة بيعهما بركة بازاروان خد تعالى ده فيج كتن چه برکت ناهل تکه